ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة في القبر بعد قبرها بمدة، فهل يجوز للإنسان أن يصلي على قريبه إذا جاء إلى قبره خلال 10 أيام لموته أو أقل أو أكثر؟ السنة الصلاة على قبر، ما صلى على الإنسان، ما صلى على الميت يسحب ولا يصلي على قبره. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر له أن امرأة كانت تقوم المسجد، كانت تخرج المسجد، كانت امرأة سوداء تخرج المسجد، فماتت ليلا فغسلها المسلمون وصلوا عليها ودفنوها في الليل، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكرهوا أن يوقظوه. فلما أصبح وأخبروه قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. وقال: لا يوتن أحد من نبينا روح إلا أخبرتموني، فإن الله جعل صلاتي عليهم خيرا. وقال المغلق عليه الصلاة والسلام. هذه السنة إذا كانت لافتة الصلاة على الميت يسحب من سيدة فيسر له أن يذهب ويصلي على القبر، فلا، هذا سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرات، وفعله على أم سعد وقد مضى لها شهر. ذكر العلماء أن إذا كان شهر وما حوله فأقل لا بأس، إذا طالت المدة فلا حاجة إلى ذلك، لأن الرسول لم يفعل ذلك بعد طول المدة عليه الصلاة والسلام، إنما فعل له حدود شهر فأقل. أما إذا طالت المدة على الميت فلا يشرع الصلاة عليه بعد لمن غاب عنه. المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو رجل امراه؟ جاء في روايه ان خادم، جاء في روايه ان خادم امراه زوجه، وجاء ولا مانع انه يكون خادم وخادم. وهذا يدل على فضل قبل المساجد، تنظيف المساجد، وان قبلها وتنظيفها من السنه. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بان تبنى المساجد بالدور للقبائل، وان تنظف وان تطيب. قال عليه الصلاه والسلام: ولي الغالي يغزو امته حتى القلاه يخرجها الرجل من المسجد، يعني عرض هذه الاجور حتى القلاه قطعه الحوت او قطعه صغيره ياخذها الرجل ويزيلها من المسجد، هذا من الرجوله. الله اكبر. نعم. قال تعالى: ما لا يسال عن تلاوه القران عن الموت ما لها اصلا، ليدخل القران الميت بعد ما يموت او في القبر او على الجنائز أو بالموتى، كل هذا لا أصل. يعني قراءة القرآن على الموتى في المقابر أو عند دفنه أو في الليلة التي مات فيها الناس يقرؤون عليها، كل لا أصل ولا يعلم له أصل في الشريعة. سنة الصمت، هذه الجنازة سنة الصمت إلا في نفسه. أما هذا يقول اذكروا الله وحيد الله، هذه بدعة ما أصل. إلى أن يساروا الجنازة يسيرون متفكرين في مصير الجنازة وماذا يقال لها وماذا تجيب، هذا أمر عظيم. الجنائز يعني موعظة، اتباع الجنائز والحضور موعظة. السنة لمن حضرها أو تبعها أن يفكر وينظر ماذا يقال لها، سوف يأتي عليه ما يجري عليه ما جرى عليها، سوف ينقل كما سوف يموت كما مات. فكر المصير وماذا يقال لهذه الجنازة وماذا تقول، فله عظيم. أما كن يقول اذكر الله اشهد لها بكذا وكذا، هذا ما لا أصل. ما سمعت؟ لا أخبره. الحديث ما أخبره فقد أدله.